ملايين الصمت العربي تدمن تدني سن تنكيل يا ملايين الصمت العربي تدمن تدني سن تنكيل حرب ودعاء محدود ما زلنا نستصرخ فيكم قلبا وحياة وضمير ما زلنا نستصرخ فيكم قلبا وحياة وضمير خطر داهم خطر قائم خطر حول القدس يدور يا ملايين الصمت العربي صرخات من جبل الطور خطر داهم خطر قائم خطر حول القدس يدور يا ملايين الصمت العربي صرخات من جبل الطور حرقوا المنبر حفروا النفقات وفي نيتهم هدم السور حرقوا المنبر حفروا النفقات وفي نيتهم هدم السور ما وجدوا هيكل أو معقد وجدونا صدرا عارية تتحدى طعنا وكسور ما وجدوا هيكل أو معقد وجدونا صدرا عارية تتحدى طعنا وكسور هاتوا شجر الغار نكلل طفلا راح شهيدا وهو يغني من أجل بلادي سأثور خطر داهم خطر قائم خطر حول القدس يدور يا ملايين الصمت العربي صرخات من جبل الطور خطر داهم خطر قائم خطر حول القدس يدور يا ملايين الصمت العربي صرخات من جبل الطور في ذكرى إحراق الأقصى من أجل بلادي سأثور في ذكرى إحراق الأقصى من أجل بلادي سأثور شهداء كالمارد وقفوا يحمون المسجد والدور شهداء كالمارد وقفوا يحمون المسجد والدور يا بركة